فالدين الاسلامي هو نظام الحياتين الدنيا والآخرة، فيه الجانب السياسي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب التربوي والجانب العسكري، ما ترك الله شاردة ولا واردة إلا أحصاها. ثم قال سيادة الدكتور: والحكومة في الإسلام حكومة ذاتية، ومعنى حكومة ذاتية أي ليس هناك ما يدعو إلى تطبيق الشريعة بحدودها وقوانينها، لأن كل إنسان يعامل ربه بضميره. ونحن نقول له: إذا كانت الحكومة في الإسلام حكومة ضمير، فخبرني بربك، لماذا جاء الصحابي الذي اقترف جناية الزنا، لماذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، زنيت فطهرني من الزنا؟ ماعز بن مالك وقع في الفاحشة وكان محصنا متزوجا، لو كانت المسألة مسألة ضمير لاكتفى بنزع الضمير، ولكنه رأى ان يأتي الى الحبيب ليطهره مما صنع، قال للحبيب: زنيت فطهرني من الزنا. فنظر الرسول الى اصحابه وقال لهم: أبصاحبكم جنون؟ قالوا: لا، انه من اعقبنا. قال: أبصاحبكم سكر؟ اهو سكران؟ فشموا فمه، قالوا: لا يا رسول الله. فأراد الرسول أن يراجعه الحديث، فقال له: يا ماعز، لعلك قبلت أو لمست. فقال ماعز: بل زنيت يا رسول الله. قال له الرسول للمرة الثالثة: يا ماعز، راجع نفسك، لعلك قبلت أو لمست. قال: بل زنيت يا رسول الله. قال الرسول بعد ذلك: يا ماعز، لعلك قبلت او لمست. فقال ماعز للمرة الرابعة: بل زنيت يا رسول الله. والزنا لا يثبت الا باربعة شهود: رجال، عدول، او باقرار الزاني على نفسه اربع مرات، فكل مرة تقوم مقام شاهد. وبعدما اقرر اربع مرات امام باحث الهدى وواسع الندى، قال الحبيب لاصحابه: خذوه واقيموا عليه الحد رجما حتى يموت. إذن فليست الحكومة في الإسلام حكومة ضمائر، لأن الضمائر تختلف. هناك ضمير أوروبي يبيح الخمر والزنا، وهناك ضمير شيوعي لا يعترف بأن للكون إلها، وهناك ضمير أمريكي يعبد الجنيه ويقول له: إياك أعبد وإياك أستعين، وهناك ضمير إسلامي يراقب الله فلا يعصي الله. فأي ضمير تريد يا سيادة الدكتور؟ لو كانت المسألة مسألة ضمائر لعطلت حدود الله، ولما جاء رجل يقر امام المصطفى بالزنا وهو يعلم ان الحد رجم بالحجارة، واقيم الحد على ماعز

خشية ان يطول علينا الكلام. واعود بكم من هناك الى هنا، وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. ايها السادة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ما زالت الجلسة منعقدة برئاسة السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد عرضنا للقضية الاولى من القضايا الاربع. والان نسأل الدكتور ماذا يريد. قال الدكتور: يجب على دعاة الاسلام ان يدعو الى الاسلام بطريق الكيمياء والحياة والطبيعة والعلوم الحديثة، وان يدعو الى التوحيد وحده. قلنا: لماذا؟ قال: لان في القرآن 6000 آية، منها 500 آية تدعو الى الاحكام الشرعية، واقل من هذا العدد بقليل يدعو الى الفقه والتشريع. 500 آية احكام، وبعض الايات في التشريع والفقه، واما بقية ايات القرآن فانها تدعو الى التوحيد. فكيف نترك الدعوة الى التوحيد وهي اكثر ايات القرآن، وندعو الى الاحكام وتطبيق الشريعة وهي ايات قليلة في القرآن؟ اسمعتم الى هذا؟ شيء عجيب. ونحن نقول له: يا دكتور، لقد اخطأت في اول كلمة قلتها. قلت ان عدد ايات القرآن 6000 آية، كذب. عدد ايات القرآن 6236 آية، فلماذا اكلت على الله 236 آية؟ وهل وضعت هذه الايات التي لم تذكرها، ااكلتها كما نأكل مال اليتامى؟ يا دكتور، اتحداك لو قلت لي ما عدد كلمات القرآن وما عدد حروف القرآن. اكلت من الايات 236 آية، ونحن نقول لك ان عدد ايات القرآن 6236 آية، وعدد كلمات القرآن 77439 كلمة، وعدد حروف القرآن 340740 حرفا، انزلها العلي العظيم على الحبيب محمد. يا دكتور، ان من الخطأ ان تقول ما لا تعلم، وان تعلم قبل ان تتعلم، ولا تخاف ان تأثم، واذا اثمت لا تندم. كيف تقول هذا وكيف تدعو بهذه الدعوة؟ لان القرآن كلمنا عن التوحيد كثيرا. امعنى هذا اننا نترك الاحكام ونترك الفقه ونترك التشريع ولا نتكلم الا عن توحيد الله؟ القرآن الكريم فيه 114 سورة، منها 85 سورة نزلت على الرسول في مكة، و29 سورة نزلت على الرسول في المدينة. والقرآن الكريم فيه 6200

رسول الله ويشغله عن صلاته. قال الحبيب المصطفى: فأمكنني الله منه فخنقته بيدي حتى شعرت ببرد لسانه على يدي، وكنت أود أن أربطه. كان ذلك خصوصية بنبي الله سليمان بن داود: وأبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الحبيب محمد لم يرضى أن يتعدى على سلطات سليمان. قال: كنت أود أن أربط العفريت في سارية من سواري المسجد لتروه يا أهل المدينة، وليلعب به صبيان المدينة. ما الذي منعك أن تربطه يا حبيب الله؟ قال: تذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فإذا سمعتم عن قرية كقرية السرو التابعة لدمياط، بأن فيها رجلا يحضر الجن ويسخر الجن في قاع البحار وفي قاع المحيطات ليأتوا لابن آدم بالعمل الذي كتب على ظهر قرموط من السمك، ولأن عنده من خدم الجن المئات، وكل خادم يرسل بعشر جنيهات، فاعلموا أن هذا ضلال مبين. وإذا سمعتم عن رجل في قرية صناح قليوبية أو دقهلية، فاعلموا أن هذا كذب وافتراء، كل هذا كذب. وفي مد مسيس كل هذا ضلال. وفي بلد تسمى محل الدش في محافظة البحيرة، إذا ذهبت إليها لا تستطيع السير من كثرة السيارات الملاك التي يركبها البهوات ونساء البهوات. كل هذا كفر، لأن الله قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. بدع، بدع وضلالات. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. في بلد تابع لدمياط يسمى السر، امبراطور هناك امبراطور، وفي صناح دقهلي امبراطور آخر، وفي نجدمسيس امبراطور ظهر على صفحات الجرائد، في محل البش امبراطوريات اقيمت بها العمارات الشامخة باموال الذين لا يعتقدون بان الله هو الذي يعطي ويمنع، باموال قوم لا يؤمنون بقوله تعالى: لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ودواء الجن في القرآن، ودواء وساوس الجن في القرآن. الشيطان لا يملك ان يصنع بك شيئا الا ان يوسوس لك. اذا توضأت قال لك انك لم تغسل وجهك، واذا صليت قال لك انت صليت ركعتين بينما انت صليت ثلاثة. ولقد روى الامام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن سهل بن ابي صالح قال: ارسلني ابي الى بني حارثة ذات ليلة، وبينما انا اسير استمعت صوتا ينادي علي ولم اره ولم ار ذاته. فلما قصصت على ابي هذه القصة قال لي: يا بني هذا شيطان، فان اردت ان تسلم من الشيطان فعليك ان تؤذن اذانك للصلاة، قل الله اكبر كما تؤذن للصلاة، فان الشيطان اذا سمع الاذان ولى مدبرا. وابو هريرة رضي الله عنه كان عنده طعام في بيته، وقام ليلا

وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. وفي قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. ثم اللي بيعملوا ايه؟ ما دام لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا زواج ولا خلف ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة بيعملوا ايه؟ ان يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. اللي يحب ربنا يوحد. خلاص. شيل اللحمة يا ابراهيم، خلاص شيل اللحمة. ما انت جاي ليه يا جماعة؟ قالوا انا نبشرك بغلام عليم. يبقى الملائكة دي تبشر بس، انما مين اللي بيخلق؟ الله. حرام. حرام ان احنا ناخد الاولاد وناخد الحريم ونروح عشان خاطر للراجل يديها البركة عشان خاطر تولد. تولد ازاي؟ ده ربنا بيقول يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. وناس تقول لناس، ما هو للاسف الحريم لما بيقعد مع بعضه يا ريتهم بيقروا ايه ولا حديث، ولا يا ريتهم بيذكروا قصه من قصص الصالحين. ابدا. انت يا اختي عطيني قاعده من غير خلف لغايه امتى؟ طب ما تشوف. لا روح مسرحه سنهم يا اختي، بس بص كده على اللي بيتسرحوا عشان خاطر تنخطي، فلما تنخطي تحملي على طول. تروح مسرحه سنهم. اللي ادهى من كده تقول لها يا انت اذا كنت عايزه تخلفي روح لواحد صربي يطلع لك راس واحد ميت وتبولي في راس الميت. تروح لواحد صربي فعلا وتديله 10 ازاغ يطلع لها راس كل لسه يعني ما استوتش اول، كل لسه فاضل فيها شويه. احنا عندنا الصربيه زي ما انت راسي لا ذمه ولا ذمه. يعني يبقى الواحد دافن ابوه ويجري وراه يقول له هات البقشيش. بقشيش يا ابني؟ هو انا مجوزه ده انا دفنه. تعرف ان ما كنت استراد الطربي الله يعوض عليك في الميت بتاعك، هيبيعه الكليه الطب عن شمس. والله العظيم واحد بيحلف لي انه في واحد طربي كل شغلته طول النهار فاتح اوضه عنده في البيت حاطط فيها حلم الادرياتيك اللي هو لما بني ادم ينزل فيه ينصهر في ميه النار. طول النهار يجيب ميتين ويحطهم في الحله اللي فيها الحمض ده ويسلق الميتين عشان يطلع العظم يبيعه. يفتح كليه الطب. الله يساعدك عليه. ربنا بيقول ثم اماته فاخبره، واحنا بنقول ثم امهته فشرحه. حسن كويس. والله وساعات يبيعوا الميت بالاقطاع، يقولوا عايز الذراع اليمين ولا الشمال، فانك بتحدث كوارح بتقول